بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على بعد. أما بعد، نقف وقفة يسيرة مع نداء من نداءات القرآن، وهذا النداء شمل البشرية جميعا. يقول الله جل وعلا في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا جل وعلا يبين أنه قد أنزل موعظة منه إلينا، قد جاءتكم موعظة من ربكم. وعندما تشعر أن هذه الموعظة من ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي رزقك أعطاك النعم ودفع عنك النقم، أنزل عليك هذا القرآن خاطبك به قد جاءتكم موعظة من ربكم، وكفى بذلك شرفا للإنسان أن تبلغه موعظة الله جل وعلا، لأن الله وعظنا بالقرآن وأنذرنا به: لأنذركم به ومن بلغ. جميع من بلغه القرآن فقد قامت حجة الله عز وجل عليه. وهذا القرآن العظيم تكفل الله تعالى لمن أخذه وتمسك به أن يسعد في الدنيا ويفوز في الآخرة، هدى ورحمة وشفاء وبركة، كتاب عظيم البركة كثيرها. وعلى قدر اتصال الإنسان بهذا القرآن يكون أثره عليه وتكون بركة القرآن عليه. عندما ننظر في جانب آخر من القرآن أيضا، نجد أن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من خلق الله من ذرية آدم، وصفه أنه يتلو القرآن: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أفلا نقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ وتكون هذه من أخص أوصافنا هو اتصالنا بكتاب الله جل وعلا، نتلوه، لأن التلاوة هي المتابعة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي كان يعجل به، حتى قال الله تعالى وأمره في القرآن في موضعين: في سورة طه وفي سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أمره الله تعالى أن يستأني حال نزول القرآن، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره. ثم في سورة طه أمره الله تعالى أن يستزيده من العلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وهذا فيه دليل على أن الإنسان مهما بذل من وسائل التعلم ليس له إلا توفيق الله، الشيء بيد الله، وقل رب زدني علما. كذلك الانتفاع بالقرآن هو توفيق من الله تعالى يخص به من يشاء. كثير من الناس يسمعون آيات القرآن ولا سيما مع هذه الوسائل الحديثة، ولكن أين المنتفع؟ أين أثر القرآن على الإنسان؟ أين بركته عليه؟ هذا سؤال عظيم، وهو محل توفيق الله تعالى يختص به من يشاء من عباده. أحبابي في الله، القرآن العظيم هو حبل الله، من تمسك به نجا، ومن نبذه وراء ظهره كان حجة عليه يوم القيامة. والقرآن إما أن يكون حجة لك وشفيعا لك، أو يكون حجة عليك. نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا، ونسأل الله كما جعل القرآن مباركا أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك لنا وعلينا، ويجعلنا مباركين حيثما كنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على